هنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من الضروري أن تصلى البعدية في المسجد أم يجوز صلاتها في البيت؟ بالنسبة للنوافل الأفضل في البيت يا أخي، بالنسبة للنوافل الأفضل في البيت، إلا إذا كان الإنسان يدري من نفسه أنه قد ينسى أو يشغل أو يأتي الشاغل فيخشى أنها تذهب عليه، فيصليها في السنة. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلى في البيت وصلى في المسجد، يصلي هذه السنة سواء كان في المسجد أو في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الإنسان يستكثر من النوافل في بيته، من تلاوة القرآن، من كذلك الصلوات، يعمر بيته بالذكر، يعمر بيته ماذا؟ بالذكر. نعم، فلا يجعله كالقبر وكالمقابر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، أن المقابر ما يصلى فيها، المقابر ما يصلى فيها. لكن لو صلى